الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفيزياء الحديثة. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في الموضوع على طول. عندنا الفيزياء الحديثة بتبدأ بالفصل 12 وهو يعتبر من أقوى الأجزاء اللي فيها. اسم الفصل ازدواجية الموجة والجسيم. الفصل دوت بينقسم إلى فكرتين رئيسيتين. فكرة إن الموجة عندها خواص جسيمية وإن الجسيم عنده خواص موجية. ده مش تعميم بس احنا بنتكلم في فكرة. هو علم الفيزياء الفيزياء الكلاسيكية كانت بتقول ان كل حاجة في الدنيا يا اما موجة يا اما جسيم. الفيزياء الحديثة دخلت مفهوم جديد ان الموجة ممكن يصاحبها خواص جسيمية، وده ادى الى تفسيرنا لظواهر جديد ما كناش عارفين نفسرها ايام الفيزياء، او يعني الفيزياء الكلاسيكية فشلت في تفسير بعض الظواهر باستخدام مفهوم الموجة فقط، ونجحت الحديثة لما اضافت الى انه الموجة قد يكون معها خواص جسيمية والجسيم أيضا عنده خواص موجية. طيب يبقى عنوان الفصل ازدواجية الموجة والجسيم وعنده فكرتين رئيسيتين. الفكرة الأولى دي هتاخد تقريبا أكتر من 3/4 الفصل، أما الفكرة دي هتاخد جزء صغير، إنما هما كفكرتين بيقتسموا الفصل. طيب الموضوع الأولاني اللي احنا هنتناقش فيه اسمه خلينا نبدأ من هنا كده، اسمه الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام. الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام. هنبدأ بشرح العنوان اللي مكتوب إن شاء الله، وبعدين وصف لهذا الإشعاع، وبعدين كلام الفيزياء الكلاسيكية لتفسير هذه الظاهرة ومش هتنجح في تفسيرها، وبعدين كلام الفيزياء الحديثة. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان اسمه الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام. طب هو أنا ممكن تقول لي يعني إيه أساساً الإشعاع الكهرومغناطيسي؟ وبعدين بقى تقول لي من هي الأجسام التي تصدر إشعاع كهرومغناطيسي؟ يا سيدي بمنتهى البساطة، الإشعاع الكهرومغناطيسي مين هو؟ اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية. أيوة، اللي هي مين بقى الموجات الكهرومغناطيسية؟ عندك من أول موجات الراديو، ولازم تحفظ الترتيب اللي أنا هقوله، وموجات التلفزيون والمايكروويف والإنفراريد اللي هي تحت الحمراء والضوء المرئي، وبعدين فوق البنفسجية الألترافايلوت وإكس وجاما، كل دول إشعاع كهرومغناطيسي. وبالمناسبة هم كلهم اسمهم ضوء. ده الوحيد اللي مرئي، وده تردده أقل من المرئي، وده تردده أعلى من المرئي، والمرئي جواه يبدأ باللون الأحمر ثم البرتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي. فعشان كده ديت ترددها أقل من الأحمر فاسمها تحت حمراء، وعشان كده دي ترددها أعلى من البنفسجي فاسمها فوق البنفسجية. يبقى الموجات الكهرومغناطيسية كلهم زي بعض، كلهم مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدين على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة زي مفهومنا القديم. بيبدأوا بموجات الراديو ده اقل تردد فيهم. التلفزيون، الميكروويف، تحت الحمراء الضوء المرئي بالوانه، فوق البنفسجيه اكس وجاما، ماشي. لما لازم تكون حافظ الترتيب دوت. لو شفت طريقه الرسم بتاعتهم بيترسم موجات بالشكل ده، الرسم مقصود انه يوضح ان هنا الطول الموج كبير وهنا اصغر اصغر اصغر، عشان يبين ان وانت ماشي في الاتجاه دوت يقل لمبه، يقل طول الموجي، يعني اكبر طول موجي هو الراديو واصغر طول موجي الاشعه الجاما. طيب وكمان يزداد التردد نيو، اقل تردد هو موجات الراديو. طب واعلى تردد موجات جاما. طب كلهم سرعتهم، سرعتهم سي، يعني سرعه ده زي ده زي ده زي ده، اللي هي في الفراغ بتساوي 3 في 10 اس 8 متر لكل ثانية. وطبعا انت عارف سي بتساوي نيو لندا. فمعنى كده انه لو اداني اي تردد لاي اشعه من مش محتاج بقى يديني السرعه لان هم كلهم سرعه واحده، اعرف اجيب الطول الموجي. طيب ومهم برضو ان انت تعرف ان الاطوال الموجيه لموجات الراديو بتنحصر بين عده كيلومترات وعده مترات. التلفزيون سنتي وملي، المايكرومتريه هي اسمها موجات مايكرومتريه باطوالها كذا مايكرومتر، تحت الحمراء اصغر من كده وتدخل في كذا نانو، اما الضوء المرئي يبدا من عند 700 نانو متر واقل حاجه فيه 400 نانو متر. طب اما فوق البنفسجيه اقل من 400 نانو، اكس وجاما هيبقوا اصغر من كده. طيب ماشي، يبقى خد بالك انا لسه بشرح في العنوان، اسمه الاشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الاجسام، ده اسمه الاشعاع الكهرومغناطيسي، ماشي. طيب صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، يا ترى مين الاجسام اللي تقدر تطلع اشعاع كهرومغناطيسي بقى؟ عندي ثلاث فئات من الاجسام بتشع اشعاع كهرومغناطيسي. اجسام ساخنه، واجسام تمتص وتشع، واجسام اخرى اللي هي كائنات حيه. يبقى الاجسام التي تصدر اشعاعا كهرومغناطيسيا ساخنه زي مين يا استاذ؟ زي الشمس والمصباح والفحم. الشمس بتطلع ضوء وحراره، وفوق بنفسجيه يعني بتطلع ضوء مرئي، طلع انفراريد، طلع فوق بنفسجيه. المصباح اكيد المصباح المتقد يعني بيطلع ضوء مرئي وبيطلع انفراريد. الفحم المتقد المتوهج معاه بيطلع ضوء مرئي وبيطلع انفراريد. اجسام اخرى تمتص ثم تشع. وعايزين نقف هنا شويه، محتاجين نصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، يعني ايه اجسام تمتص وتشع دي بقى؟ تعالى عشان نفهم مش نحفظ وخلاص. دلوقتي انا لو قدامي جسم لونه احمر، ازاي انا شايفه باللون الاحمر؟ بص يا سيدي، لو ده سعادتك بتشاهد الجسم، الجسم ده سقط عليه ضوء ابيض، الضوء الابيض دوت يعني احمر وبرتقالي واصفر واخضر وازرق ونيلي وبنفسجي، احمر واخرنا بنفسجي. الاحمر هو اللي عكس من على هذا الجسم، يعني الضوء انعكس اللون الاحمر فانت شايف الجسم لون احمر. طب والسته التانيين هم دول بقى اللي بنتكلم عليهم، السته التانيين برتقالي واصفر واخضر وازرق ونيلي وبنفسجي، دخلوا جوه تم امتصاصهم. طب في قانون بقاء طاقة يا عم، بعد ما يتم امتصاصهم هيروحوا فين بقى ان شاء الله؟ هيعاد اشعاعهم. طيب هيعاد اشعاعهم بألوانهم؟ لا، بصورة غير مرئية، يعني ممكن يخرجوا انفراريد، مايكروويف، طب ما تصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا سيدي انت بتشتري قوطه من السوق والراجل فارش بالقوطه في الشمس، اما بتمسك القطايه تلاقيها سخنه. طب انا عايز افهم بقى، انت شايفها حمراء اصلها عكست اللون الاحمر، طب والسخونيه دي بقى جايه منين؟ ما هي امتصت سته تانيين، اما امتصوا جواها اثروا ذرات وكسروا روابط وعملوا شغل، وبعد كده بيعاد اشعاعهم مره اخرى في صور وكانهم تفتتوا جوه، ها، وخرجوا بصوره غير مرئيه. ما هو انت لما تمسكها تلاقيها سخنه، دي يعني هي مطلعه انفراريد ومطلعه مايكروويف ومطلعه اشعاع، بس انت مش شايفه. يعني لو حطينا الطماطمايه السخنه دي في الضلمه، هل انت شايف الاشعاع؟ لا انا مش شايفه، بس هو في اشعاع خارج ودليل انها سخنه. الاشعاع ده غير مرئي. يبقى لو سالنا بقى الطماطمايه دي، انت لما سقط عليك الضوء قالت انا عكست جزء فانتوا شفتوني باللون دوت، وامتصيت الباقي، طب واللي انت امتصيتيه راح فين؟ اعدت اشعاعه بعد شويه. يبقى هكذا نرى الاجسام، اما بيسقط عليها ضوء بيحصل ايه بقى؟ تعكس جزءا وتمتص الباقي ثم تعيد ايه؟ اشعاعه. طب تمام. وكذلك يفعل الجسم الاخضر والجسم الاصفر والجسم الازرق كله كده. اما الاسود فهو يمتص كل الالوان لا يعكس شيء. طبعا ده للاسود المثالي، الاسود درجات اللي احنا بنتكلم عليه اسود مثالي عميق جدا، يعني يكاد يكون مش موجود على الارض الدرجه السوداء اللي هي المعتمه قوي دي. الاسود يمتص كل الاضواء ولا يعكس شيئا، ثم بعد ذلك يعيد اشعاعها كلها، فهو ممتص مثالي وهو باعث مثالي. فاحنا لو افترضنا ان احنا جمعنا الاجسام كلها الاحمر والاخضر كل الالوان ومعاهم الاسود واسقطنا عليهم ضوء، فكل واحد فيهم هيعكس حبه ويمتص حبه، بس الاسود هيمتص كله، وبعد كده كل واحد امتص حاجه هيشعها تاني. فلما بنسالهم قلنا لهم مين فيكم بيمتص اشعاع ثم يعيد اشعاعه؟ كلهم قالوا احنا. الاسود قال لهم بس انا اشطر واحد فيكم، انا بمتص كل الاشعاع فانا الممتص المثالي، وكمان بعيد اشعاعه كله فانا باعث مثالي، فانا اشطر واحد في ظاهره امتصاص الاجسام للاشعه ثم اعاد اشعاعها مره اخرى. فعشان كده سميت ظاهره امتصاص الاجسام للاشعه ثم اعاد اشعاعها مره اخرى بظاهره اشعاع الجسم الاسود. يبقى انت عرفت اسم الظاهره ولماذا سميت بهذا الاسم. فاضل تكه صغيره، طب الجسم الاسود عاوز يثبت ان هو بيمتص كله وما بيعكسش حاجه، ففي مثال مكتوب. ايه هو؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انه عندك صندوق مغلق فاضي من جوه يعني اجوف، فنقول عليه ده تجويف، واحدثنا به ثقب صندوق في فتحه وحطناه في غرفه مضيئه، تمام، غرفه مضيئه، ونظرنا من بعيد للفتحه، هنلاقي ايه؟ هنلاقي الفتحه ظاهره باللون الاسود، حتى وان كانت جدران الصندوق من جوه بيضاء، بس انا هشوف الفتحه باينه من بعيد باللون الاسود، ماشي. طب هل في ضوء داخل جوه الفتحه؟ نعم، مش هي الغرفه مضيئه، اكيد في نسبه ضوء دخلت، بس لو تتبعنا مسار الضوء اللي دخل هنلاقيه جوه قاعد ينعكس ومعرفش يخرج تاني، بحيث يجي على عيني، فما جاش جزء منه على عيني، فلما عيني ما جاش عليها ضوء رأت الفتحه باللون الاسود. اذا احنا هنا بنحط مبدا انه العين لو لم يعكس عليها ضوء سوف ترى الشيء باللون الايه؟ الاسود. يبقى عشان كده ده تاكيد انه الجسم الاسود يرى اسودا لانه لم يعكس شيئا. طب وداهم فين؟ امتصهم كلهم، فعشان كده هو الممتص الايه؟ المثالي. طيب ظاهره امتصاص الاجسام للاشعه وقعت اشعه مره اخرى استفدنا بها علميا كويس جدا. ازاي؟ لو انه احنا جبنا كوبايه فيها ميه وكوبايه فيها بترول وقطعه من النحاس وقطعه من الحديد وقطعه من الذهب واسقطنا عليهم كلهم ضوء، كلهم كل واحد هيمتص حبه ثم يعيد اشعاعهم، ولكن الاشعاع اللي هيصدر من الميه غير الاشعاع اللي هيصدر من البترول غير الاشعاع اللي هيصدر من النحاس، ماشي. استفدنا ايه برضو؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الخيرات دي كلها موجوده تحت الارض، تمام، القشره الارضيه مغطياها، ولكن الشمس لما تسقط على القشره الارضيه الارض تمتص هذا الاشعاع ويذهب لما تحت الارض، ماشي. الحاجات اللي تحت الارض بقى سواء كانت ميه جوفيه او كانت بترول او كان نحاس او كان اي حاجه من دول تمتص هذا الاشعاع ثم تعيد اشعاعه، ويخرج من الأرض بصورة غير مرئية بالنسبة لينا. أمال في أفلام حساسة إذا سقط عليها أشعة تحت حمراء أو مايكروويف تتأثر بها، ماشي، أفلام حساسة لمناطق الطفل مختلفة. ومحنا بنصور سطح الأرض باستخدام أجهزة محمولة أرضا أو جوا أو من الأقمار الصناعية يكون فيها أفلام حساسة للأشعة تحت الحمراء وللمايكروويف ديت، فأنت كده بتلتقط صور للأرض من مناطق الطفل المختلفة، ثم بتحليل هذه الصور يعرف هذا إشعاع من، ده إشعاع مين بقى، مياه جوفية ولا إشعاع بتاع بترول ولا فنقدر بقى نعرف من الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية ومن الطائرات ومن على الأرض أين أماكن الثروات الطبيعية. يبقى التطبيق اللي على الجزئية بتاعت الأجسام اللي بتمتص وتشع بتاعت إشعاع الجسم الأسود يستفاد به في اكتشاف الثروات الطبيعية في باطن الأرض. أما الكائنات الحية، الكائن الحي أيضا هو مصدر للإشعاع، بيطلع إشعاع كهرومغناطيسي. الكائن الحي الإنسان بيطلع إشعاع كهرومغناطيسي، ماشي، بطلع أشعة تحت حمراء. طيب يستفاد بها في إيه؟ ثلاث تطبيقات. في الطب في علم الأورام والأجنة يستدل على حجم الورم ومكان الورم عن طريق الإشعاع الحر الصادر منه. والجنين في بطن الأم برضه، ماشي، يبقى في الطب في علم الأورام والأجنة. في تطبيقات عسكرية زي أجهزة الرؤية الليلية، تعتمد على إيه أجهزة الرؤية الليلية؟ تعتمد على الإشعاع الحراري الصادر من الكائن الحي المتحرك أمامك. أنت بتمسك جهاز بيكون حساس للأشعة دي، فتقدر تشوفه في الظلام. طيب ماشي. ثلاثة، التطبيق الثالث، الأدلة الجنائية. الأدلة الجنائية بتستفيد بالإشعاع الحراري المتروك من الشخص بعد انصرافه عن المكان. أقربها لك دلوقتي حضرتك، لو أنت مثلا قعدت على كرسي ولقيته دافي شوية، فبتعرف أن كان في حد قاعد بس لسه قام دلوقتي لأن الكرسي لسه دافي. أصل اللي كان قاعد ده جسمه بيطلع إشعاع حراري فسخن الكرسي، لما قام الكرسي بيفضل سخن شوية، تمام؟ بس بلغة أدق بقى، وأنا واقف أما أجي أتحرك دلوقتي من مكان لمكان بترك إشعاع حراري مني بيفضل في المكان لفترة بعد انصرافي. فبأجهزة حديثة نقدر نعرف معلومات عن الأشخاص اللي كانوا في المكان. ها، الأجهزة دي بتقيس الإشعاع الحراري المتروك في المكان، بتعرف تحدد بقى الله أعلم عدد الأشخاص، الكيفية بتاعت تحركهم مثلا. يبقى احنا بس اللي علينا هنا ايه؟ التطبيقات بتاعت الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام. هم أربع تطبيقات، واحد في ظاهرة إشعاع الجسم الأسود اللي هو اكتشاف الثروات الطبيعية، وتلاتة عند الكائنات الحية، في الطب في علم الأورام والأجنة، وفي الأدلة الجنائية، وفي التطبيقات العسكرية. طيب ماشي، أنا كده شرحت العنوان بتطبيقاته. نرجع تاني للهيكل اللي احنا عاملينه دوت. أنا كان عندي عنوان اسمه ايه؟ الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام. عرفنا يعني ايه إشعاع كهرومغناطيسي، ماشي، وعرفنا أنهي أجسام بتطلع إشعاع كهرومغناطيسي. ماله بقى؟ عشان تفهم كلامي من البداية صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الكلام إنه دي ظاهرة طبيعية. السيستم بيمشي إزاي في العلم؟ الظاهرة الطبيعية بتكتشف وبعدين توصف وبعدين تحتاج إلى تفسير عشان نعرف نستفيد بيها. طيب الظاهرة اسمها إشعاع كهرومغناطيسي يخرج من الأجسام، ماشي، وصفه بقى وبعدين محاولة لتفسيره. وصفه، واحد، الإشعاع الصادر من الأجسام دايما يتكون من عدة أطوال موجية ولا يكون طول موجي واحد. يعني أنا لما أجي أشع لا أشع طول موجي واحد، بشع كذا طول موجي، ماشي. الشمس ما هي بتطلع ضوء مرئي بجميع ألوانه، طلع انفراريد، طلع مايكروويف، طلع الالترا فايلوت، ماشي، كل ده بيخرج من الشمس، يبقى لا يشع طول موجي ايه؟ واحد. خدوا بالكم الخواص اللي احنا هنقولها دي على الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من جميع الأجسام اللي احنا ذكرناها، سواء ساخنة أو تمتص وتشع أو اللي هي الكائنات الحية، يتكون الإشعاع دائما من عدة أطوال موجية، ماشي، وبنسب متفاوتة. وبنسب ايه؟ يعني ايه بنسب متفاوتة؟ يعني إذا كان هيطلع طول موجي من أول 400 نانومتر لحد 900 نانومتر، مش هيطلع نسبة أبو 400 زي أبو 401 زي أبو 402، ده بنسب متفاوتة. إيه دليلك؟ دليلي إن دايما أرى الأجسام. طيب هنكمل الدليل بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.